بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس منعقد في التعليق والشرح على متن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أسباب الخلاف في التفسير التي ترجع إلى المنقول، أي إلى الرواية، إلى الأسانيد، ذكر أن هذا ينقسم إلى قسمين، وهذا تلخيص لما مضى، أن هذا ينقسم إلى العلم به، وقسم لا يمكن الوقوف به ولا العلم به، والقسم الذي لا يمكن العلم به ولا الوقوف عليه لا فائدة فيه لهذه الأمة، وإنما هو راجع إلى جمل من المبهمات التي أبهمها الله تبارك وتعالى في كتابه، ويذكرونها كالكلب الذي كان مع أصحاب الكهف والنملة والهدهد والجزء الذي ضرب به موسى من البقرة الميتة. والقسم الثاني، وهو الذي يمكن العلم به والوقوف عليه، وهو الذي نصبه تبارك وتعالى للحق وجعل الحق راجعا إليه، هو ما يمكن أن ينقل عن سلف هذه الأمة وعن نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، والضعيف منه ما لا ينجبر ولا يتقوى، ومنه ما ينجبر، ومن ذلك المرسلات وحديث مجهول الحال وسيء الحفظ وما أشبه ذلك، فإن هذا ينجبر بكثرة رواته وشهرتهم، وتكلم في مضمون ذلك على الأحداث المشهورة، والحافظ أبو عمر بن عبد البر يذكر قاعدة يدندن عليها كثيرا في كتبه في ذكر بعض الأحداث والأحوال، ويقول: وشهرة هذا تغني عن إسناده. وهذه مسألة مهمة أشرنا إليها فيما سبق في الدروس الماضية، وإنما هذا تلخيص وإجمال. فمن أسباب الخلاف الواقع في التفسير هو الاختلاف في صحة المنقول وضعفه كما سبق بيانه. لما فرغ من هذا ذكر عليه رحمة الله النوع الثاني من مستندي الخلاف في التفسير، أو من الأسباب الواقع الخلاف فيها أو من جهتها في التفسير، ألا وهو من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال. فقد وحقيقة ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يصح الدليل وتكون صحته كالشمس في رائعة النهار، إلا أن استدل بهذا الدليل استنبط واستخرج منه مدلولا ليس صحيحا. هذا مضمون ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا، فيقول رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يعني الاستدلال هو استفعال من الطلب، وله معان عدة، مذكورة في صيغ استفعل عند الصرفيين. والاستفعال هذا طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل، فالدليل فعيل بمعنى فاعل، وهو الدال أو الموصل إلى المطلوب، والمدلول هو الحكم الواقع في الدليل. فهو يقول بأن الاختلاف قد يعلم من جهة الاستدلال لا من جهة النقل، بمعنى أن النقل يكون صحيحا لا غبار عليه، إلا أن هذا المستدل قد أخطأ في استدلاله بهذا الدليل. وذكر شيخ الإسلام بعد ذلك، وهذه مسائل مهمة، ذكر بعد ذلك فقال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع الخطأ في المدلول أي في الحكم الواقع في الدليل راجع إلى جهتين. قال: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وما هو سبب ذلك؟ سيذكره رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه عندما سيتكلم عن أحسن طرق التفسير، لأن هذه الأخطاء وهذه الشنائع وهذه البلايا وهذه المصائب التي وقعت في كتب التفاسير بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم عامتها راجع من جهة الأسباب المعاكسة لما تميز به الصحابة. فالصحابة مثلا ميزتهم لغتهم العربية الفصيحة الصحيحة، فهم عرب أقحاح، لم تتداخل لغتهم ولم يدخلها الداخل من خارجها، وكذلك سلامة عقيدتهم وما يتفرع عن هذين الأصلين. لكن لما جاء من بعدهم اختل عندهم الأمران فوقع الخطأ بسبب ذلك، ولذلك قال: حدثتا بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة وأتباع التابعين تلقوا عنهم، ثم بعد ذلك فتحت البلاد وتداخلت الحضارات وظهرت البدع والخرافات إلى غير ذلك. قال رحمه الله: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، الصرف والخالص المحض، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني أن التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أتباعهم هذه تنقل صرفة ليس فيها آراء ولا أهواء. فيقول بأنه لا يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، وضرب لك جملة من التفاسير التي ينبغي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وعندما تقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يتفطر قلبك على ذهاب كثير من علم المسلمين بسبب أعدائهم، وخصوصا في عهد غزو التتار المغول لبغداد التي هي عاصمة خلافة الإسلام، فإنهم قد ذبحوا المسلمين وأحرقوا علومهم. ومعلوم أن بغداد كانت دولة الخلافة ودولة الخليفة، وكان يأتي إليها في تلك العصور نفائس الكتب ونفائس المخطوطات. وكذلك ما وقع في كثير من بلاد المسلمين بسبب الاستعمار أو ما أشبه ذلك، فذهب الكثير من الكتب وفقد. ومن هذا ما بعض ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول بأن هذه الكتب صرفة في نقل آثار الصحابة وأقوالهم ونقل آثار التابعين وما شابه ذلك. رحمه الله مثل تبشير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين، ومثل تبشير الإمام أحمد وقد تقدم معنا الكلام عليه، وإسحاق بن راهويه، وهذا ضبطه عند اللغويين، وأما المحدثون فإنهم يقولون أو بعضهم ابن راهوية، والأول هو الذي يدل عليه القياس وهو الأشهر، والأمر واسع إن شاء الله. قال وبقي بن مخلد، ورحم الله هذا العالم، كل واحد من هؤلاء يحتاج أن نعقد له درسا لترجمته، لا إله إلا الله، وأبي بكر بن المنذر وسفيان الثور بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية، أين عارفتك؟ أين عامتها؟ نسأل الله العافية والسلام. قال أحدهما أي أحد الجهتين، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا كما سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى يصوغه العلماء بقاعدة مهمة جرت على أهل البدع الويلات، ووافقهم عليها أقوام من المتعالمين المبطلين المبتدعة في هذا العصر، وهي اعتقد ثم استدل. فإن أهل البدع يعتقدون عقائدهم ويبنونها في أنفسهم أو يرثونها أو يألفونها، ثم يذهبون ويبحثون في القرآن أو في نصوص الشرع أو في آثار الصحابة أو ما أشبه ذلك أو في آثار التابعين ما يدل على هذا الاعتقاد، فيقعون في تحريف للنصوص. وهذه القاعدة المبتدعة من أضل القواعد وأخطرها على الإسلام، وصاحبها وإن أصاب الحق في الجهة الثانية فإنه مخطئ ومسيء في طريقته لاستدلاله على معتقده وما وقر في قلبه، فإنه إن اعتقد أمرا ثم ذهب يبحث عنه ثم ذهب يبحث في الأدلة ليستدل عليه، فإن وجد دليلا فقد زل، وإن لم يجد دليلا فقد ضل. أما ضلاله فبين، وأما زلله فإنه سلك مسلكا باطلا للوصول إلى هذا المعتقد الذي اعتقده. فهذه مسألة مهمة ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذه الأمور التي يذكرها شيخ الإسلام، ليس فقط في التفسير، ينبغي أن يكون عندنا استفادة مسلكية في العلم، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، فيذهب ويقول الكلمة فإذا انتقدت عليه ذهب يبحث لها هنا وهناك ويتلمس لها الأدلة. قال رحمنا الله وإياه، والثاني يعني من الجهتين قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذا يقودنا إلى مسألة مهمة، نحن نعلم يقينا أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم بلسان عربي مبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، إلا أن هذا القرآن وهذه النصوص الشرعية قيدت نصوص أو ألفاظ العرب بقيود مقصودة للشريعة، والأصوليون اختلفوا في علاقة النصوص باللغة العربية، فمنهم من قال بأن النصوص الشرعية ألغت الدلالات اللفظية، وهذا قول خطأ، ومنهم من قال إنها نقلت هذه الألفاظ اللغوية إلى مصطلحاتها، وهذا أيضا ليس بصحيح. والقول الثالث أن اللغة أن الشريعة جاءت بتقييد لألفاظ اللغة العربية، ولعله مر معنا هذا لكن ما أدري في أي درس. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك في هذه الدروس، ربما تكون المعلومة هنا أو هناك فنعيدها للحاجة إليها، لكن هذه مسألة على كل حال مهمة. أنت عندما تنظر إلى لفظ الحج، إلى لفظ الصيام، إلى لفظ الصلاة، إلى لفظ الصدقة، الزكاة، تجد ورودها في نصوص الشرع وتجد أن أصولها عربية، لكن هل المعنى اللغوي، هل المعنى الشرعي، معذرة، هل المعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي؟ لا شك أن هذا باطل، وأن قائل هذا مبطل للشرائع، وإنما الصواب أن هذه الشريعة جاءت بتقييدات. فمثلا لفظ الصلاة إذا قلنا بأنه الدعاء أو الحنو والعطف، هذا أصله في اللغة، فإذا قلنا إن قوله تعالى أقيموا الصلاة أي ادعوا، توجهوا إلى القبلة وادعوا بأي حال من الأحوال، كان ذلك باطلا، بل الصواب أنها أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقس على هذا، فهم يفسرون ألفاظ القرآن بالنظر إلى لغة العرب دون نظر إلى مقصود المتكلم بها، ماذا أراد؟ وهذه مسألة مهمة، وقع بسببها ضلال كثير من الناس، منهم من هو عالم بالعربية لكن غلب عليه الهوى، ومنهم من وقع في هذه التفسيرات وهذه الأباطيل بسبب جهله بلغة العرب، كما كان بعض السلف يقول لبعض المبتدعة من العجمة أوتيت، كما جاء عن الأصمعي مع عمرو بن عبيد، وكما جاء عن غيره، من العجمة أوتيت. فيفسر ألفاظ القرآن وألفاظ السنة بما هو مألوف عندهم من لغة العرب دون النظر إلى مقصود المتكلم بها. رجع إلى بيانهم، قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، ما يلتفتون إلى هذا. المهم هو أنهم يخضعون الدليل إلى بيان مدلولهم هم، لا إلى بيان هذا، إلى مدلول هذا الدليل. اعتقدوا أشياء ثم ذهبوا يتلمسون لها أدلة، وهذا قد رأينا أقواما من المعاصرين يعتقدون أقوالا ثم يذهبون يلتمسون لها الدليل. قال والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ومعلوم أن العرب باختلاف لهجاتهم وطرائقهم في الكلام وأدائهم للأصوات يختلف، فربما أنت تعامل عربيا من قبيلة أخرى يتكلم بلفظة أنت تتكلم بها يكون مقصودها عنده، يكون مقصودها عنده غير مقصودك أنت، وهذا أمر معلوم. ولهذا قال الإمام الشافعي في أول رسالته، الرسالة، الكتاب العظيم الجليل هذا، سبحان الله، يقول عليه رحمة الله بأنه لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، أو بلغة قومه إلا نبي. قال رحمه الله ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى باللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. الأولون لأنهم يطلبون دليلا على معتقدهم، نظرهم قوي وإن أخطأوا فيه لكنهم يطلبون استدلالا. أما هؤلاء الطائفة الثانية فهم لا يعتنون بهذا الأمر، لأنهم يعني يريدون فقط مجرد اللفظ، ما لا يدل عليه اللفظ فيمشون عليه. قال والأولون صنفان، الذين اعتقدوا ثم استدلوا، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، ولا شك أن هذا هو الأصل فيهم، لأنهم يطلبون من القرآن دليلا يدل على ما في نفوسهم وما قام في قلوبهم وما اعتقدوه هم. فلا يبالون باستدلال القرآن هل هو صحيح أم ليس بصحيح على ما اعتقدوهم. قال وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وهذا غالب فيهم، نسأل الله العافية والسلام. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمثلة على الخطأ في الاستدلال على القرآن من الضلالات والبدع التي حصلت عند المبتدعة وعند غيرهم، من أجل أنه إذا مر عليك شيء من هذا فقيس عليه. هذه عادة المصنفين. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول كما ذكرت لك سابقا، وهؤلاء هم الذين ضلوا. وقد يكون حقا خطأهم في الدليل لا في المدلول. يقول وقد يكون حقا هذا الذي اعتقدوه ثم ذهبوا يتلمسون له الدليل، فيكون خطأهم في الدليل، في هذا الدليل لا في المدلول. وهذا كما وقع في تفسير القرآن، يقول فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، يعني عند شراح الحديث تجد هذا أيضا، الخطأ في الدليل وخطأ في المدلول واعتقاد الأمر ثم الاستدلال عليه. حتى الفقهاء الذين يعمدون إلى تصنيف كتب في أحكام القرآن أو في شرح الأحاديث هم ينطلقون من مذاهبهم وقواعدهم في المذهب، ثم يلتمسون ما يدل على هذه القواعد والأصول والفروع التي يعتقدونها. ولذلك قال بعض متعصبيهم، قال كل آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ، فهو إما مؤول أو منسوخ. وحتى في مذاهبهم هم يعني عفى الله عن من مات منهم، ونسأل الله أن يرحم من مات، وأن يوفق من بقي إلى النظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة دون النظر إلى من وافقها أو من قال بها. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المسلمين. ولذلك اشتد نكير أئمة المالكية رحمهم الله تعالى على تتابعهم في الغالب ممن جاء بعد التسول، لما ذكر في البهجة، كتابه البهجة في شرح التحفة، قال إن المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله والصحيح الأول، ثم ذكر بعد ذلك إذا تعارض المشهور مع الراجح ودل الدليل على الراجح فإنه لا يؤخذ بالراجح وإنما يبقى على المشهور. وهذا كثير، لذلك فقهاء المالكية لم يقبلوا منه هذا القول، المحققون ممن جاء بعده لم يقبلوا منه هذا القول بل ردوه وشنعوا عليه فيه. قال رحمه الله تعالى فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، أخطأوا في الدليل وأخطأوا في المدلول، لا أصابوا في دليلهم ولا أصابوا فيما استدلوا به من هذا الدليل. قال مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق، وهو هذا مذهب الذي قلت لك القاعدة سابقا، اعتقاد ثم الاستدلال، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. وهذه قاعدة مهمة، وهي تدلك على أن السلف كانوا على الإجماع، لم يختلفوا في مسائل في أصول الدين وعقائده، وإنما وقع الخلاف في من جاء بعدهم. وهذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ها هنا خالفه أهل البدع، قال مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، فهم مجمعون على هذا الباب. قال تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وسيضرب أمثلة على هذا. قال وترى. المهم أنك تفهم الفرق بين الدليل والمدلول وتفهم الذين أخطأوا بسبب اعتقادهم ثم استدلالهم أو الذين أخطأوا في أنهم جعلوا كلام العرب هو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى ما قيد هذا اللفظ وما ناط به من الأحكام. قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء يعني ضرب لك أمثلة على هؤلاء المبتدعة الذين يتأولون ويستدلون بالقرآن على غير ما يدل عليه. قال ومن هؤلاء فرق الروافض, فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم, يعني وسائر أهل البدع هذا حالهم إلى يومك هذا, كالصوفية والإباضية ومن شابههم. قال وهذا كالمعتزلة. ثم رجع إلى أعظمهم فسادا وأكثرهم شبها وأقواهم حججا. شيخ الإسلام لم ينتقل المعتزلة جزافا. المعتزلة كما سيأتي أيضا في كلامه رحمه الله عندما سيذكر الزمخشري, المعتزلة عندهم علوم وعندهم جدل وعندهم ألسنة فصيحة وأقلام سيالة كما يقولون, لكنها على ضلال. قال وهذا كالمعتزلة مثلا, مثلا وإلا فسائر أهل البدع على منوالهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما, انظر, من أعظم الناس كلاما وجدلا, وهم أيضا من أكثر الناس تصنيفا. قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم انطلقوا بها من جهة ما اعتقدوه, لم يفسروا القرآن لبيان ما يدل عليه القرآن, وإنما فسروا القرآن ليدل على ما اعتقدوه. انتبهوا لهذه بارك الله فيكم إخوتي. تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم, وأصم كاسمه نسأل الله العافية والسلامة, معتزلي ضال وكان فصيحا بليغا. قال شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية, وهذا أيضا رأس من رؤوس الجهمية المعتزلة, حتى قال عنه الذهبي في السير جهمي شيطان. قال الذي كان يناظر, يعني ابن علي هذا, ووالده إسماعيل إمام في السنة, ولكن ساء يعني فعل ولده هذا, حتى قال الشافعي رحمه الله أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله, فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى, وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى. إبراهيم بن إسماعيل بن علية هذا جهمي شيطان كما وصفه الذهبي. قال الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي, وهذا أيضا رأس من رؤوس المعتزلة ومشهور فيهم, والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار وهو الذي شرح أصولهم الخمسة, ابن أحمد الهمذاني, ولعلي بن عيسى الرماني, والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. والزمخشري هذا لما ترجم له الذهبي في الميزان قال محمود بن عمر الزمخشري داعية الاعتزال فكن على حذر من كشافه. ولهذا البلقيني لما رد عليه قال أخرجت الاعتزال بالمناقيش, نقش لها بالمناقيش, لأن هؤلاء يدسون أقوالهم في كتب التفسير ويوظفون تفاسيرهم للقرآن للدلالة على أصولهم الباطلة. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة, ولما اعتقدوا مذاهب المعتزلة وكذلك الخوارج اعتقدوا مذهب الخوارج, وكذلك العصريون اعتقدوا مذاهب الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ, اعتقدوها وأصلوها في نفوسهم وتربوا عليها ورضعوها. ثم بعد ذلك لما جاءوا إلى القرآن مثل ما فعل سيد قطب فسره بنفس الخوارج الذي ربى عليه, وكذلك من يفسر كلام الله تبارك وتعالى من الصوفية وأصحاب الإشارات وما يشبه ذلك. انتبه إلى قول شيخ الإسلام: فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله كما نبهتكم عليه في أول الدرس، فإنه يستطرد إذا دعت الحاجة. قال: وأصول المعتزلة خمسة. وهذا المبحث مبحث مهم جدا، إذا أردت معرفة المعتزلة ومعرفة قواعدهم ومعرفة أصولهم الخمسة مع شرح مختصر لها فهاك بين يديك من كلام إمام صبر مذهبهم. قال رحمه الله: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم شرحها واحدا واحدا. قال: وتوحيدهم الذي هو الأصل الأول هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وهم جهمية. وشيخ الإسلام في التسعينية وفي البعلبكية ذكر أن الجهمية على ثلاث درجات: جهمية الخالصة وجهمية وهم الجهمية الأصول، وجهمية متوسطة والمعتزلة، وجهمية أخف وهم الأشاعرة. وسبب تسميتهم بالجهمية أن أصلهم في نفي الصفات واحد، وهو اعتقاد التعطيل ثم اعتقاد التشبيه ثم التعطيل. قال: الذي مضمونه نفي الصفات، فهم لا يثبتون الصفات. قال: وعن ذلك قالوا إن الله، هذه من عقائدهم، إن الله لا يرى في الآخرة، وإن القرآن مخلوق صلى الله عليه، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم بل هو عالم بذاته عليم بذاته، ولا قدرة بل هو قادر بذاته، ولا حياة بل هو حي بذاته، ولا سمع ولا بصر يعني سميع بذاته بصير بذاته، ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. فعندهم الصفات منفية ويثبتون أسماء هي أعلام محضة. قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها، هذا القدر عندهم، هذا العدل يسمونه العدل. قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، ولا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، وكذلك الزيدية الذين مسكنهم اليمن، فإن عامتهم على مذهب المعتزلة في باب القدر. قال: ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، أبي جعفر الطوسي، ولكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا من إنصافه رحمه الله. فهم معتزلة في هذا الباب، لكن المعتزلة ليسوا شيعة بمعنى الكلام في الصحابة. قال: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، درجهم معهم لأن الخوارج اتفقوا مع المعتزلة في هذا الأصل، إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا في الحكم واختلفوا في الاسم، فاتفقوا على أن أصحاب الكبائر في نار جهنم خالدون فيها، أن أصحاب الكبائر في نار جهنم لا يخرجون منها خالدون بلا خروج. واختلفوا في اسمهم في الدنيا، فقالت الخوارج هم كفار، وقالت المعتزلة هم في منزلة بين المسلمين بين المنزلتين، فلا هم يعني ليسوا مسلمين ولا كفار. قال: ولا ريب أنه، هنا ذكر بعض الأصول رحمه الله، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة بسبب هذا الخلاف الذي هو عدم الخروج من النار، والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. مروان بن محمد الطاطري رحمه الله لما ذكر الذين لا يؤتمنون ذكر مبتدعا يرد على مبتدع، فإن المبتدعة لهم ردود فيما بينهم، الأشاعرة يردون على المعتزلة، والمعتزلة يردون على الأشاعرة، والخوارج يردون على المعتزلة، والمعتزلة يردون على غيرهم. وقد ذكر القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك عن إمام المالكية في زمانه مروان بن محمد الطاطري رحمه الله أنه قال: ثلاثة لا يؤتمنون في دين، الصوفي والقصاص ومبتدع يرد على أهل الأهواء. فهم إذا ردوا على أهل الأهواء يردون عليهم بأصولهم، ولذلك طالب العلم في هذا العصر لا يغتر بردود بعض المبتدع على بعض، لأنه عندما يرد على هذا المبتدع يرد عليه من أصوله لا من أصول السلف، يرد عليه لأنه خالفه في هذا الباب لا لأنه خالف السلف، فينتبه لهذا. أنت قرأت إلى هنا يا أبا عبد الله، أليس كذلك؟ نواصل. طيب، على إقامة الصلاة تريدون أن نقف على ما ترون؟ يعني نستمر إلى الإقامة؟ طيب تفضل. طيب ها هنا يكفي بارك الله فيك، لأن الآيات التي قرأتها وتفسيرها لن نعيدها لأنها واضحة ظاهرة من تلاعبهم بكلام الله تعالى. ولكن هنا تتميما لما ذكرنا يقول شيخ الإسلام: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وهذه قاعدة اعتقد ثم استدل، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، يعني كالأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، فهم لم يعتقدوا ما اعتقده الأئمة ولم يفسروا التفسير الذي فسره الأئمة، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، يعني أن العاقل والمسلم يعلم بطلان تفاسيرهم، وهذا من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، فإذا علم طالب العلم علم المسلم فساد هذا القول استدل بهذا الفساد للقول على ما هم عليه من الباطل والبدع، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، لأن هذا المصنف أو هذا المفسر قد يفسر من أجل تقرير معتقده بغض النظر هل يرد على أحد أو لا يرد، وأحيانا يفسر من أجل أن يرد على مخالفيه، وهم مبطلون في هذين الأمرين معا. قال: ومن هؤلاء، انتبه، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وهذا يقوله شيخ الإسلام في زمانه في الزمخشري، وكذلك يقال هذا في هذه الأيام من أصحاب الجماعات والأحزاب والفرق والضلالات الذين أوتوا فصاحة وبلاغة استخدموها في صرف الناس عن الحق وما كان عليه السلف. قال: وأكثر الناس لا يعلمون، يقول: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون بهذه البدع. ولهذا كما قلت لك البلقيني قال بأنه استخرج الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، قال: وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، وهذه عض عليها بالنواجذ وما سيأتي بعدها. وقد رأيت، يقول شيخ الإسلام، وقد رأيت من العلماء المفسرين، يعني الذين ليسوا على معتقد المعتزلة وغيرهم، ممن يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم، يعني من تفاسير المعتزلة، ما يوافق أصولهم، فيوافقهم في أصولهم مع أنه لا يدين بها بسبب جهله بأصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها، أو التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هذا يذكره شيخ الإسلام في زمانه. وكذلك رأينا في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من وقع في أنواع من هذه المخالفات وموافقة أصول المبتدعة بسبب أنه يرجع إلى كلامهم ويرجع إلى تفاسيرهم دون الرجوع إلى المصادر القديمة الصحيحة، فكن على حذر من هذا، كن على حذر من هذا. ثم ذكر تطرف القرامطة والباطنية والرافضة وردود الأفعال الواقعة في تفسير القرآن كما يقولون ردود الأفعال، وقد سمعتم ضربه لأمثلة من التفاسير الباطلة المنحرفة الضالة، كما ذكر تفسير قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أن الرافضة يقولون هما أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير، مرج البحرين، قالوا علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان، حسن والحسين، إلى آخر ما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجزاه الله خيرا على نصحه للإسلام وأهله، وقابل هؤلاء طائفة ردت بخلاف ما قالوه، وهو أنهم وسمى ذلك، قالوا أمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. قابلهم طائفة أخرى أرادوا أن يردوا عليهم ففسروا قوله تعالى والتين، قالوا أبو بكر من أجل أن يثنوا عليه، والزيتون قالوا عمر، وطور سينين عثمان وعلي، يا لطيف عثمان، وهذا البلد الأمين علي، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا إلى هذا التلاعب الذي وقف عليه شيخ الإسلام وذكر نماذج منه، وجاء بعد شيخ الإسلام قوم لا يقلون بل يزيدون ويزيدون ضلالا على من كان قبلهم. وبهذا القدر نكتفي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى درس القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله.